أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا إسلام التوحيد. بدأت مع حضراتكم بهذا الأساس قبل البناء، الأساس الذي عليه كل بناء، والمنطلق الأول الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة التوحيد سر النجاة، بمعناها، بفحواها، بحقيقتها، بمضامينها. بعد أن عرفنا معنى لا إله إلا الله، رحنا نبين معنى محمد رسول الله. النصف الثاني من كلمة التوحيد، ما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ هل محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي ندندن حوله. فتحدثنا عن مقتطفات من سيرته صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن مؤهلات نبوته صلى الله عليه وسلم، وعن صفاته كنبي ورسول. هذه الأدلة العقلية التي اشترك فيها الأنبياء والرسل. ثم رحنا نتحدث عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم عقلا نقلا، فذكرنا الشهادات من علماء أهل الكتاب، والبشارات من التوراة والإنجيل، كما تحدثنا عن دليل المعجزات، دلائل معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، معجزات الحسية. والمعجزة العظمى معجزة القرآن الكريم. ولا زلنا نتابع الكلام حول دلائل نبوة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحن الليلة مع شهادة رب الأنام، مع شهادة الملك العلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى بها شهادة. حين يقول ربنا جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. نعم، وكفى بالله شهيدا، قالها الله وهو يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتكررت هذه الشهادة حين قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنتأمل. وكفى بالله شهيدا علامة محمد رسول الله. هل بعد هذه الشهادة شهادة؟ إن إنسانا عنده مسحة عقل أو مثقال ذرة من إيمان يسمع قول ربه الرحمن يقول محمد رسول الله ويحتاج معها إلى دليل آخر يشك في إيمانه. إن الله هو القائل محمد رسول الله. وسؤالنا لمن أنكروا تلك الرسالة وهذه الشهادة، أأنتم أعلم أم الله؟ إن الله سبحانه وتعالى شهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة العظيمة. أقول لولا رعونة النفس ولولا حماقة الإنسان لما احتجنا مع شهادة الله عز وجل إلى شهادة. ولكن حين كنا نخاطب قوما كفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكتفوا بهذا بل راحوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئون به ويؤذون مشاعرنا في الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام أو فيما يقولونه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رحنا نقول لهم يا من تدعون العلم، يا من تزعمون الحضارة، يا من تطالبوننا بالحوار، يا من تحاربون الإرهاب، إن كان الأمر كما زعمتم فلماذا لا تؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته واضحة وبينات رسالته ظاهرة؟ ورحنا نتنقل بين هذه الدلائل البينات والحجج الواضحات من مؤهلات وصفات وشهادات وبشارات ودلائل ومعجزات، كل ذلك يؤكد نبوة سيد الكائنات سيدنا محمدا عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، فلله الحمد والمنة. ولكن نحن المسلمين لا نحتاج في إيماننا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يقول لنا ربنا محمد رسول الله. محمد رسول الله، هذا يكفينا من ربنا سبحانه وتعالى، هذا لا نحتاج معه إلى شهادة أخرى ولا إلى دلائل أخرى. لذلك نحن نقول هذه الشهادة محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى حين شهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله لم يكتف بهذا، بل وصفه بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. نقرأ هذا في قول ربنا سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نزلت في باب تحريم التبني حين كان زيد بن حارثة رضي الله عنه يدعى زيد بن محمد، فأنزل الله قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عاب المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفض التبني بعد إذ حرمه الإسلام، وراح زيد بن حارثة بعد أن كان يسمى زيد بن محمد عاد فسمي زيد بن حارثة. فهنا الله عز وجل يبين للناس ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ثم يذكر وصفه الأعظم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، وخاتم النبيين. والخاتم هنا هو درة التاج صلى الله عليه وسلم، الخاتم هنا حجر الزاوية كما عبر عن هذا المعنى الإنجيل، حجر الزاوية الذي رفضه الحجر الذي رفضه البناؤون ها هو ذا صار حجر الزاوية، في معنى عظيم قاله النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به يقولون ما أحسنه وما أجمله لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذن هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم القائل: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. إذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد رسول فحسب، بل هو خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا أعظم الأنبياء قدرا وأفضل الرسل منزلة، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أعلاهم درجة سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا فخر هو سيد الخلق أجمعين، حين قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم: النبيون تحت لوائي، آدم فمن سواه تحت لوائي ولا فخر. حين قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة بطوله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تصح شهادة نبي ولا نبوته ولا رسالة رسول إلا إذا شهد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآمن به ونصره، كهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على النبيين والمرسلين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، وإن بعثوا في زمانه أو بعث في زمانهم أن يتبعوه، حين قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات التي دلت على وحدة الدين وعدم التفرقة بين النبيين والمرسلين، وفي أولها دلت على أنه لن يكتمل إيمان نبي أو رسول إلا إذا آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ونصره، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد تم تحقيق هذا العهد وتنفيذ هذا الميثاق في ليلة الإسراء والمعراج بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين جمع الله له النبيين والمرسلين فآمنوا به ونصروه واتبعوا الحق الذي جاء به وأيدوه وسمعوه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم خطيبا فيهم، فأعلنوا له فضله عليهم وصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما إعلانا لهذه المنزلة وبيانا لتلك المكانة وهذا الشرف والفخار الذي حازه النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام محمد رسول الله، يشهد له ربه بأنه رسول الله وبأنه خاتم النبيين، وكفى بالله عليما. ويؤكد ربنا هذا المعنى بهذا العهد والميثاق الذي أخذه على النبيين والمرسلين، ثم يذيله الله بقوله: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، مؤكدا أن هذا هو دين الله الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الصدق. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم جاءت الآية التي تقرر أننا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم كما فرق غيرنا، فآمنوا بأنبياء كثيرين أو رسل عديدين، لكن منهم من كفر بعيسى عليه السلام كاليهود، أو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى. وهذا هو الكفر من أوسع أبوابه، حين قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. شتان بين الكفر والإيمان، بين من يؤمن بكل الأنبياء والرسل وبين من يفرق بين الأنبياء والرسل. هذا واعتقادنا في أفضلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس من باب التفرقة، إنما ربنا الذي قال: لا نفرق بين أحد من رسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وبين أيضا في ذات السورة: لا نفرق بين أحد منهم. هو سبحانه الذي قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهو القائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى عليه السلام في وحي الله له، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فنقول منهم من كلم الله موسى عليه السلام. وليست خاصة بموسى، بل إن هذه المنقبة التي جعلها الله عز وجل لموسى عليه السلام جعلها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حين كلمه الله بلا واسطة، حتى لا تكون هناك منقبة لنبي ولا ميزة لرسول لم يتميز بها محمد عليه الصلاة والسلام، ورفع بعضهم درجات. فالأنبياء أفضل البشر، والرسل أفضل الأنبياء، وأولو العزم أفضل الرسل، وإمام أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن أعلاهم درجة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على الرغم من هذا العلو وهذا الشرف وهذه المنزلة والمكانة، نحن المسلمين لا ندعي فيه أنه إله ولا ابن إله، ولا جزء من الإله ولا قبض من نور الله ولا أنه نور حسي ولا نغالي فيه ولا نخرجه عن دائرة العبودية ولا رتبة البشرية، بل نقول فيه كما قال القرآن مبلغا النبي عليه الصلاة والسلام أو آمرا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذا الحق للناس. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، صلى الله عليه وسلم، بلا غلو بلا إطراء قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تأمل، قل إنما أنا بشر مثلكم، بشرية مكتملة تامة المثلية، ما الميزة وما الأفضلية؟ يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يؤكد هذه البشرية، حتى لا يأتي إنسان فيقول محمد ليس بشرا أو محمد نور ونور حسي ويغالي في النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول محمد هو الحقيقة المحمدية من الأزل إلى الأبد، أو محمد وجد قبل الخلق وولد قبل أبيه آدم. لا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، محمد عليه الصلاة والسلام مات ولم يخلد، وإن خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله على ما عند الناس، اختار الباقية على الفانية صلوات ربي وسلامه عليه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. في آية أخرى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بشرية محمد عليه الصلاة والسلام، عبوديته الحقة، ما نجد تركيزا على وصف من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام قدر ما نجد التركيز على عبوديته. ومتى؟ مع أشرف المواقف، مع أجل الآيات، فيما ينبغي أن يسرح الذهن في أعلى الصفات وأشرف الألقاب وأرقى المنازل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي وصف العبودية حين أنزل عليه القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حين قام يتحدى بهذا القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. حين قام يدعو إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وحين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الإسراء كان المعراج، تأمل مع هذه المعجزة العظيمة التي ارتقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع فما فوقها، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، كيف وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج؟ تقرأ أول آية في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وماذا قال عن المعراج؟ والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم في أجل المواقف، في أشرفها، يوصف بشرف العبودية. ما قال الله سبحان الذي أسرى بنبيه أو رسوله، ولا قال أسرى بحبيبه أو خليله أو صفيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك. ولكن ما السر في ذلك؟ أنه عبد، عبد عبد ربه حق العبودية، فنال شرف النبوة والرسالة والمحبة والخلة والاصطفاء صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أراد الله أن يمدحه وأن يكرمه ذكره بالأصل، الأصل الذي هو العبودية الحقة، تلك التي ترتب عليها ما بعدها. أفنستنكف عن هذه العبودية؟ ما استنكف عنها رسول الله ولا استكبر عليها صلى الله عليه وسلم، كما لم يستنكف عنها نبينا ورسولنا عيسى عليه السلام ولا الملائكة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. سيدنا عيسى كما قال الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يأتي من أمته من يغالي فيه فيجعله إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو على نحو ما ذكرنا في وصف الله له بالبشرية وبالعبودية، يأتي فريق من المسلمين فيغالون ويبالغون ويمدحون أو يطرون ويقولون محمد عليه الصلاة والسلام ليس بشرا، أو محمد عليه الصلاة والسلام كان نورا. لا، سمعت الآيات واسمع تحذير سيد الكائنات محمدا عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات حين يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرأيت؟ هل هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ إنه التوحيد الحق حين نشهد أن محمدا رسول الله. وعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر. نحن إذ نؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ونعلم أنه خاتم النبيين وأفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم، نقول مع القرآن إنما هو بشر وأنه ما يخلد في الدنيا، إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إنه عبد الله ورسوله كما ذكر القرآن وعلمنا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. نعم، لا ينبغي الغلو حتى في النبي عليه الصلاة والسلام. والله إنا نعلم أن له عند الله منزلة وفضلا لا يدانيه فيه أحد من الخلق. من ملح العلم أنك تجد نداء الله عز وجل في القرآن لأنبيائه ورسله بأسمائهم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هكذا في كل الأنبياء والرسل عدا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا نجد في كتاب الله يا محمد، ما نادى الله عز وجل في قرآنه الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، باسمه المجرد، إنما بصفة من صفاته أو لقب من ألقابه، فنقرأ من أوائل ما نزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، صلى الله عليه وسلم. ثم بعده: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هكذا يا أيها النبي، يا أيها الرسول، حتى في مقام الأمر يا أيها النبي اتق الله، في مقام العتاب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في مقام التشريع يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، في مقام التكليف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في مقام التشريف يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه إلا على سبيل الإخبار، كأن تقرأ محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، صلى الله عليه وسلم. أربع مرات باسمه محمد، والخامسة باسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله على محمد وأحمد، على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا على الرغم من هذه المنزلة وتلك المكانة والدرجة، ما ينبغي لنا لا في شهر رجب حين نتذكر الإسراء والمعراج، ولا في شهر ربيع الأول حين نتذكر المولد، ولا في غير ذلك، أن نغالي في النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن نبالغ في مدحه، ولا أن نزعم له ما ليس فيه كأن ننفي عنه البشرية، أو نثبت له نورانية حسية، أو نقول هو من نور الله كالأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله: قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، أو حديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لا لا، ما صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله وصفه بأنه سراج منير وسراجا منيرا، هذه نورانية معنوية لتكن، لكن مع المبالغات ما يجوز الغلو في الأنبياء ولا في الصالحين، وإن الغلو مرض، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. وما وقع الشرك في الأمة ولا في أي أمة إلا وبابه الغلو في النبيين والصالحين. لذلك الله الله، ونحن نؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن نغالي فيه وألا ننقصه قدره، وأن نعلم منزلته صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.